تبعهم بإحسان. اللهم ارزقنا من ظلمات واكفنا حياته بنور الفهم والتحيا فتح علينا بمعرفة الغيب. لنا أطراب سورة النساء من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وصلنا إلى قوله جزاه الله عنا كل خير. السابعة عشرة. وقد بالغ قوم ما ذكرتها. السابعة عشرة. عشرة. ايه سكنت الشيء. ايه. لا مفتوحة. والمعدود مؤنث. ما له علاقة. ما المعدود مؤنث ولا غيره. الشين عاد. ايه. لا إذا كان مركب مفتوح الشين. دائما. ايه أما إذا كان مفردة يجوز فيها ثلاث أوجه. عشرة وعشرة وعشرة. أما طال مفتوح مركب مفتوح. لدى عشرة عينة. لكن كل الاثنين تاء مثل دلوا على المؤنث. لدى عشرة. إني رأيت أحد عشرة كوكب. أي عشرة. إحدى عشرة. إثنتان عشرة عينا. أيوة. والله. سابعة يعني. الله. لا بعرفه هيك. ممكن يكون هذا عم تقوله. السابعة عشرة. وقد بالغ قوم فأوجبوا المضمضة والاستنشاق لقوله تعالى: حتى تغتسلوا. هم أبو حنيفة. وقد بالغ قوم فأوجبوا المضمضة والاستنشاق لقوله تعالى: حتى تغتسلوا. منهم أبو حنيفة. شلون هيك قوم بعمقون منهم عم يقول من القوم. ايه من القوم ابو حنيفة هيك اللي يوجب المضمضة والاستنشاق الامام احمد. عند ابو حنيفة كمان. لا ابو حنيفة ما عنده ابدا. لا ما عنده الا الاربع. ابو حنيفة المذكورة بالقرآن عنده: فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرض وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. ما ليس له الا هذا. بالغسل. وقد بالغ قوم فأوجبوا المضمضة لقوله تعالى: حتى تغسلوا وتغتسلوا. منهم أبو حنيفة. إيه هذا بالغسل. أنا أقول على الوضوء. أما هذا على الغسل. الغسل قولا واحدا. هو السادة المالكية كمان السادة الحنفية واجب المضمضة والمبالغة فيها حتى. نعم. منهم أبو حنيفة ولأنهما من جملة الوجه وحكمهما حكم ظاهر الوجه. ولأنهما يعني المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه. اسمع من جملة الوجه يعني طالما من جملة الوجه يعني ربي قال: اغسلوا وجوهكم بالوضوء. ليش ما بيتنظم الوضوء؟ أيوة. ولأنهما من جملة الوجه. كالخد والجبين. كالخد والجبين. إما ما بي يعني ما بيغسلهم ده وضوء عند السادة الحنفية المضمضة ما فيه شيء. نعم. فمن تركهما وصلى أعاد كمن ترك دمعة. أيوة. ومن تركهما في وضوئه فلا إعادة عليه. إيه. كمن ترك لمعة من جسمه ومن تركهما في وضوئه فلا إعادة عليه. مسحول فلا إعادة عليه يعني ما حكمهما؟ تجبان ولا لا؟ يعني كأنه يجب، لكن إذا صلى وما يعني ما كان متمضمض ولا مستنشق مشي الحال، أما بالغسل أعاد. ما هي؟ إيه نعم بالوضوء السنة. إيه بس هنقول إيه. إيه بس هنعم يقول ومن تركهما في وضوئه فلا إعادة عليه. ومن تركهما وصلى أعاد يعني بالغسل، كمن ترك لمعة من جسمه يعني. الحمد لله. ومن هذيك الله سبحانه. ومن تركهما في وضوئه فلا إعادة عليه. نعم. يعني مطلقا يعني ومن تركهما فلا إعادة عليه. اسماء يعني صح وضوءه، معناته صح وضوءه ولا إعادة عليه. طيب ما في هو عند السادة يعني الحنفية ما في مثل ما قلنا بالوضوء ما في لا يجب إلا المذكورة الأربعة المذكورة بالآية، لا ترتيب ولا شيء يعني ولا ولا نية ولا شيء. وقال مالك ليستا بفرض لا في الجنابة ولا في الوضوء. كمان هذا عجيب والله. ذكر الشيخ شو اسمه نسأل الله يعطانا الشيخ المغربي اللي بيته الجسماتية أخوه الشيخ محمد خضر حسين الشيخ زين ذكر قاعد الشيخ حسان لا لازم ويتبردك بالغ قاعدين مشايخ كلهم شيخ حسان شيخ زين مشايخ. وقال مالك ليستا بفرض لا في الجنابة ولا في الوضوء لأنهما باطلتان كداخل الجسد. وخذيت عنه مالك والشافعي وبذلك قال محمد بن جرير الطبري والليث بن سعد والأوزاعي وجماعة من التابعين. مش معنى عن الإمام الشافعي يعني هو اللي ما يعني كيف يعني أقول هو تلميذ مالك ما قال له يعني سؤال لا كيف لا يكون كذلك وهو تلميذ مالك. يعني بعض من عدى المناقب الإمام الشافعي شغلة كبيرة طلع واحد مالكي مغربي كيف لا يكون كذلك وهو تلميذ مالك. هذا قال له النبي شافعي، فقال إذا كان النبي شافعي فالله مالكي. الله يرحمه. الله يرحم الشيخ أبو جسر عبدين له كتاب ما بعرف تعرفه النباهة في البداهة. حلو كتير باهي من البداهة في النباهة البداهة ولا النباهة في البداهة. نعم نعم. وقال ابن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان وما فرض في الوضوء والغسل جميعا، وهو قول إسحاق وأحمد بن حنبل وبعض أصحاب داود، وروي عن الزهري وعطاء مثل هذا القول. والله الحق معه الأبدائي الإمام أحمد، لأنه عليه الصلاة والسلام ما تركهما مرة أبدا إلا وقد تمضمض واستنشق. وكذلك الترتيب ما تركهما مرة عليه الصلاة والسلام، يعني في مرة لبيان الجواز ما تركهما أبدا عليه الصلاة والسلام. وروي عن وروي عن أحمد أيضا أن المضمضة سنة والاستنشاق فرض، وبه قال وقال به بعض أصحاب داود. نعم. وحجة من لم يجدهما أن الله سبحانه لم يذكرهما في كتابه ولا أوجبهما رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا اتفق الجميع عليه، والفرائض لا تثبت إلا بهذه الوجوب. وأن ولا أوجبهما أن الله سبحانه وتعالى لم يذكرهما الكتاب ولا أوجبهما ولا أوجبهما رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا اتفق الجميع عليه. الرواية الثانية عند الإمام أحمد أنه مضمض سنة والاستنشاق فرض. إيه هيك. شو ليش فرق بيناتهم؟ بيناتهم في دليل أو كذا؟ أنه في يعني وليستنثر كأنه في الحديث. المضمضة والفرائض لا تثبت إلا بهذه الوجوه، يعني إما بالقتال أو السنة، يعني يعني يعني القولية، يعني القولية أنه فعله عليه الصلاة والسلام بأدوه كأنه حادثة حال بيسموها، بس هي دائما حادثة حال تبقى مرة مرتين ثلاثة، يعني مثلا عليه الصلاة والسلام بيّن في صلاة الجمعة مع صلاة العيد، بعضهم بيقول ما بالصح، عند السادة الحنان بالصح أنه فعلها عليه الصلاة والسلام تجوز، أما غيره بيقول هي حادثة حال ولا اتفق الجميع عليه، بس ما جاء بالفعل، والفرائض لا تثبت إلا بهذه الوجوه. نعم. احتج من أوجبهما بالآية. لا بس ممكن يكون كل إمام له قواعد يثبت فيها الفريضة والواجبات، يعني بس كأنه هذا متفق عليه، أما الفعل يظهر فيه خلاف يعني بين الأئمة بين الأصوليين، هل الفعل يعني يثبت ولا مع أنه ما أتى به. طيب احتج من أوجبهما بالآية وقوله تعالى فاصلوا وجوهكم. أيوة. فما وجب في الآية سؤال الله وحجة من لم يجبهما له، وين رجع الله الشيخ عم يرجع للعام. أنا عم روح عن الوضوء، هو لسه عم يحكي على الغسل. نعم. أنا عم أتكلم عن الوضوء، عم يختلف علي الأمر. وحجة من لم يجبهما يعني في الغسل أن الله سبحانه لم يذكرهما في كتابه ولا أوجبهما رسوله ولا اتفق الجميع عليه، هذا شأن الإجماع، جاب الإجماع، والفرائض لا تثبت إلا بهذه الوجوه. طيب نعم. احتج من هذا بالغسل اللي عم يتكلم، انا عم روح على الوضوء. نعم. احتج من اوجبهما بالايه وقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، فما وجب في الواحد من الغسل وجب في الاخر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني هلا يعني حجه من لم يوجبهما يعني بالغسل اوجبهما مثل ما قلنا. سؤال الامام وروي عن المضمضه سنه كله كمان أنا رأيت على الوضوء، المضمضة سنة والاستنشاق فرض، ليش يعني يصير الأنف مفتوح أما المضمضة بدك أنت تدخل على الجوف، هذا مفتوح لذلك بدك تستنشق. كالظاهر لأنه ظاهر هذا يرى، أما الفم لا يرى. نعم. احتجما أو جرهما بالآية وقوله تعالى أغسلوا وجوهكم، فما وجب في الواحد من الغسل وجب في الآخر. أيوة. أغسلوا وجوهكم يا سلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصحب عنه أنه ترك المضمضة والاستنشاق في وضوئه ولا في غسله من الجنابة، وهو المبين عن الله مراده قولا وعملا. احتج من فرق بينهما أي مع أنه سعد المالك يمدين الغسل وعم يقول الشيء يعني شيخ بدو كله. نعم. احتج من فرق بينهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل المضمضة ولم يأمر بها، وأفعاله مندوب إليها ليست بواجبة إلا بدليل. أيوة. وفعل الاستنشاق وأمر به وأمره على الوجوب أبدا. أي استغفر. نعم. الثامنة عشرة قال علماء يعني إنما يصرفه عن الوجوب كلمة أبدا كما على النجوم وأمره يعني كما هو أمره طالما الأمر يعني أمره على النجوم الأمر والأمر ما بيكون إلا من الله ورسوله، الأصل الأمر للوجوب هيك الأصل أبدا إلا ما يتنجح. نعم سيدي. قال علماؤنا ولا بد في غسل الجنابة من النية بقوله تعالى حتى تغتسل وذلك يقتضي لأنه عبادة وفعل. نعم. وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وكذلك الوضوء والتيمم. وعضدوا هذا بقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والإخلاص النية في التقرب إلى الله تعالى والقصد له لأداء ما افترض على عباده المؤمنين. وقال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وهذا عمل. وقال الأوزاعي والحسن يجزئ الوضوء والتيمم بغير نية. وقال أبو حنيفة وأصحابه كل طهارة بالماء فإنها تجزئ بغير نية ولا يجزئ التيمم إلا بنية، قياسا على إزالة النجاسة بالإجماع من الأبدان والثياب بغير نية. ورواه الوليد بن مسلم عن مالك. هي نفسها مطهرة ما بدها بما هو يطهر نفسه ما بده نية، مثل عم يقول قياسا على إزالة النجاسة. أما التيمم يعني ليس للطهارة لذلك يحتاج إلى نية عنده. هو اسمه التيمم يعني وضع من الوضوء. التيمم مقصوده لأنه مقصوده إيه القصد لا بد من القصد. القصد طالما على قصده يعني أنه كأنه يعني يعني معناتها لو سفته سفك عليه الريح ما بيكفي. ليش الله قال فتيمموا إن هون تمسكوا فيها، أما الوضوء ما بده يعني يعني مزيل سواء كان يعني أردت ولا ما أردت يعني فعل فعله فاغسلوا والله قوية يعني يعني اعتبروا سيدنا الوضوء مثل إزالة النجاسة. إزالة النجاسة لا تحرش يعني هي يعني الوضوء يفعل، أما التيمم لا يفعل شيء يعني التراب لا يفعل شيء يعني بتلاقي له يعني الله يرضى عنه لذلك أوجب فيني تيممتكم لما قصرت أذنه لما فقدت أذنه هذا والله إيه تيممتكم لما فقدت لا والله يكمل تيممتكم لما قصدت أرينه على في شيء أما هذه مشكلة يعني هي قصيرة جيدة استأمنتكم لما قصدتوا دينه، يعني أنتم منهم، أما لما فقدتوا مشكلة. ما هيك ما بشي ما بشي حالة. نعم. التاسعة عشرة، وأما رده الماء الذي يغتسل به فروى مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير. أما قدر الماء، أيوة يا سلام، الذي يغتسل به. نعم. فروى مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. الفرق هذا يعني وعاء الفرق، ما أسكر منه الفرق، ما حرم، ما أسكر منه الفرق، حرم منه القليل كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. الفرق وعاء مثل الصعن يعني. قديش ما بعرف والله ما أعرف. قول تأكل لتر. ها؟ قول تأكل لتر. ثلاثة؟ لتر. الفراق؟ إيه قول تقريبا ثلاثة لتر يعني. مين قال هيك؟ هيك أنا قريته مرة. ها؟ هيك مرة قريته إنه قول تقريبا ثلاثة لتر. قرأته مرة؟ وين؟ والله ما أذكر. إن شاء الله خير. نعم. ثلاثة لتر يعني. مثل الصعصع. يقول السد يعني كان فضة فيه كمان مثل الصعصع. لتر إلا ربع يعني. ها؟ واللي السد اللي كان فضة فيه يعني الرعاء تقريبا لتر إلا ربع. 750 جرام تقريبا. ولي الوضوء مد وللتعصيب صاع. هذا الفرق. الفرق سيدي هذا معناته أد المد، أد الصاع. الفرق مثل الصاع. وكلامك 103 لتر صحيح. صحيح. يعني أربعة أمداد، بس مثل ما حكيت أنا لل المد مو مثل ما بيقولوا يعني الناس يأخذوا من الفقراء الفقهاء هيك بس تفيد، لا، المد هذه هو مد القمح أو مد الشعير، العبة هالعبة قد الموجودين. وأنا حكيت لكم مثل مرة عن الشيخ ملا الشيخ صالح العقار، وجاب ابنه الله وفقه ياسين اسمه ابنه، جاب مد وجاب صاع، قال له سيدي هارون جابوا أبي معه من المدينة، قلت له بقى ممكن تعيطني واحدة منه بكرة بجيب لك اياها، قال لي خدها، أخذت المد حطيته طبع كيلو بالمطربان الكيلو العسل حتى تمام، حتى نقط نقطة لسه أبدا للشفرة، مثل ما بيقولوا الناس تشرب منه الدباني للشفرة. فهذا بدي قلت بدي زين كيلو بوحدة ما انساها، هذا كلام صلوا زمان. نعم. فهذا المد كيلو ايوه اربعة يعني اربعة امداد هذا الصاع، هلأ صارت معقولة. اما وضوء مدن هذول ممكن يعني ممكن يعني انا انا بتوضى بشي بسيط جدا يعني يعني كاسة شرب بتوضى ما كنا بالجيش. إيه سبحان الله ما بعرف شلون الله هيك يبارك ما عارف، كنا كفرنا سيشي من تشرين نطلع من أطلال ننتشر هنيك بالصيف ما في مي لا يجي ستير وكذا مش عارف فعلى الدخل يعني مي ما طريت مي كذا شيء. إيه اتوضى سموه كار، تعرفون كار؟ كار تبع الشاي يعطونا في شاي كار، اتوضع صدقني شلون مبلبل بلبل بس ما لي دحيك ابدا شلون اتوضع فيه يا سلام. وذكروني يعني شيخ عبد الرزاق الحلبي يعني يتوضع بغرفته بكاسة كاسة هيك يذكروا عن الأستاذ المالكي مقدار الوضوء يعني انه تتوضع ما تنبذ السجادة عند السلام المالكية بذكروا هذا لأنه يعني عندهم يسن خاصة القدمين يسن تقليل الماء فيها يسن تقليل الماء بس مع الإنسان يعني ما يصار لهم مش عارف. أما الله يرحم سيدنا الشيخ حسن قال أنا نتوبع بكاسة شرب ولولا اللحية أقل منها. كاسة شرب المعروفة الموحدة هي فرنسية اللي كانت. نعم يا الله ما هذا الفرق مثل ما قال الأستاذ الشافعي. نعم الفرق تحرك وتسكن. قال ابن واس الفرق مكيال من خشب كان ابن شهاب يقول إنه يسع خمسة أقساط بأقساط بني أمية. وقد فسر محمد بن عيسى الأعشى الفرق فقال ثلاثة أصع وهي خمسة أقساط. قال وفي الخمسة أقساط 12 مدا لمد النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص هذا. وفي صحيح مسلم قال سفيان الفرق ثلاثة أصع. الفرق هذا أذن الفرق ثلاثة أضعاف. وشو قال في خمسة أقساط مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم الفرق ثلاثة أقساط. أما قال أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع خمسة هذا في تنوع تعدد. وللوضوء مد وللتغسيل صاع وطول الغر والتهليل هذا السنة. نعم يعني هذا لما يعني يكون في ميمي نحن الحمد لله. هذا شو على ثلاث صيعان ثلاث صيعان ما بكفو سبعة لتر ما لغسل حدا يعني هذا الأيام ما حدا بيغتسل يعني ما حدا بيعرف يغتسل يعني لازم يكفو. أما قديش عطوا يعني كانوا قديم هل يوفروا بدل كنكة ماء 20 لتر حتى يتوصل فيها. أما يتوصل هيك بالألي يعني بالمسنون ألي ما أصير. سنة هون عندي ذكروا آخر كتاب من هون اللي كاتبه الفرق عند الحنفية 6 لتر وشوي تقريبا 6 لتر أي 6 لتر وشوي شوي. عند المالكية 9 لتر وشوي. عند الشافعية والحنابلة 14 لتر وصفر. ايه 14 لتر اي مقصود 14.70 تقريبا. لا عندي مثلا كتاب المنهاج يعني اخر الكتاب ذاكر الموازين الشرعيه وال مين كاتبه؟ كاتبين اعدام ظنيت عم تقلع بالكتاب عادي كتاب بقل كتاب هكذا عدد غالب محمد آفرين منحضر ايه آخر كتاب منهاج شو اسمه؟ غالب محمد آكرين آكرين آكرين آكرين ما في من أبيات شيء أبيات. وعن أنس أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. وفي رواية يغتسل بخمسة مكاكيك ويتوضأ بمكوك. نفس المد النهائي. نعم. يا نعم. وهذه الأحاديث تدل على استحباب تقليل الماء من غير كيل ولا وزن. من غير كيل ولا وزن. يأخذ منه الإنسان بقدر ما يكفي ولا يكثر منه. فإن الإكثار منه سرف والسرف مذموم. ومذهب الإباضية الإكثار من الماء وذلك من الشيطان. الحمد لله. الموفية 20 من الأستاذ المالكي بنصه أنه عند القدمين تقليل الماء مشان تقليل الماء

أقل الجمع اثنان أو أردف في أثرهما غيرهما فصح إطلاق اللفظ والله أعلم. فبعثوا في طلبها فطلبوا فلم يجدوا شيئا في وجهتهم، فلما رجعوا أثاروا البعير فوجدوه تحته. وقد روي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابتهم جراحة ففشت فيهم ثم ابتلوا بالجنابة، فشكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. ففشت فيهم يعني كأنه كله انت. نعم. وهذا أيضا ليس بخلاف لما ذكرنا، فإنهم ربما أصابتهم الجراحة في غزاتهم تلك التي قفلوا منها إذ كان فيها قتال فشكوا وضاع العقد ونزلت الآية. وقد قيل إن ضياع العقد كان في غزاة بني مصطلق، وهذا أيضا ليس بخلاف لقول من قال في غزاة المريسية إذ هي غزاة واحدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غزا بني المصطلق في شعبان من السنة السادسة من الهجرة على ما قاله خليفة بن خياط وأبو عمر بن عبد البر، واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري، وقيل بل نميلة بن عبد الله الليثي بن نميلة، وأدار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، وهم على ماء يقال له المريسيع من ناحية القديد. غارون يعني غافلون على غير الله على حين يغيقه. نعم. وهم على ماء أغار وغارون في اتباه بس حلو التعبير. نعم. وهم على ماء يقال له المريسيع من ناحية قديد مما يلي الساحل، فقتل من قتل وسب النساء والذرية، وكان شعارهم يومئذ أمت أمت شعار المسلمين. وقد قيل إن بني المصطلق جمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوه، فلما بلغه ذلك خرج إليهم فلقيهم على ماء يقال له المريسيع فاقتتلوا فهزمهم الله. فهذا ما جاء في بدء التيمم والسبب فيه. وقد قيل إن آية المائدة آية التيمم على ما يأتي بيانه هناك. قال أبو عمر فأنزل الله تعالى آية التيمم، وهي آية الوضوء المذكورة في سورة المائدة أو الآية التي في سورة النساء. ليس التيمم مذكورا في غير هاتين الآيتين وهما مدنيتان. الحادية والعشرون قوله تعالى مرضى. إن شاء الله يعني طويل كثير تبدأنا لحنا تبدأنا ماني إلا عشرة بلدشنا عشرة إذا إلا عشرة الله الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رب العالمين سبحان رب العالمين اجعله الوارث منا اللهم لا تركنا اللهم احفظ علينا اليوم الى نصف الحوزه في الذهن نسالك وجهك في كل وجهه وان تكون رايتنا في كل اراده فانه لا حمد ولا قدر الا لله العلي العظيم. اللهم احفظ المسلمين رحمتنا اللهم اعزهم واذلهم عدوك وعدوهم يا رب أرنا ذلك عاجلا خير عاجلا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولجميع الحقوق علينا بكل المسلمين اجمعين.